أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وخذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك سفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عباد إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.